السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإرادة لما تضعف والعزيمة لما تلين وقتها النفس حتنهار لما تواجه أحداث الحياة ومشاكلها اللي ما تنتهي. حتى لما الواحد يفشل في موقف أو مجموعة مواقف حيصاب باليأس. هذا اليأس لما يصاب به حيكون بمثابة القيد الثقيل اللي يمنع صاحبه من حرية حركة، فحيكون في مكانه غير قادر أنه يعمل ويجتهد ويغير واقعه عشان اليأس سيطر عليه. ممكن يكون متشائم من القادم، أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، ضعف توكله على الله سبحانه وتعالى. عموما اليأس عنصر نفسي وسيء، يعني يشتت القلب ويصيبه بالقلق، والرجل ممكن يحس بالألم لأنه خلاص يحس أنه يائس ما عنده أحد. اليأس هذا يقتل روح الأمل، فالواحد يعني يتساءل صراحة إيش سبب وصول بعض الناس لهذه المرحلة، وكيف ممكن واحد لو واحد ما وصل لهذه المرحلة كيف ممكن نتجنب الوصول لهذه المرحلة، وكيف ممكن نتخلص من هذا الشيء إذا كان موجود. نتابع معاكم هذه التفاصيل وغيرها، لكن خلينا نشوف آراء الناس حول هذا الموضوع. في حالة فقدان شخص عزيز وغالي، في حالة فقدان طموح أو أمل، لما يوصل الإنسان لطريق مسدود، عندما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، عندما يموت القلب وعدم الإحساس بالله، عدم الإحساس بحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن نضيف عليها فقدان شيء عزيز. هذه بعض الآراء عند الشباب، ممكن نتوافق أو نختلف في بعض التفاصيل اللي فيها. إحنا عموما ممكن نلقى كثير من الشباب يوصلوا مرحلة اليأس إذا مثلا فشل في دراسته، أو واحد موظف فشل في عمله أو طرد من عمله أو ما لقى عمل، أو واحد متزوج يعني فشل في زواجه وصار طلاق مثلا، أو واحد مع أهله صارت مشكلة مع أهله، الناس المقربين من أهله، واحد وقتها ممكن يحس باليأس. وقتها يلاحظ واحد منا مثلا أنه اليأس خاص قاعد يتسلل إليه، لأنه اليأس مرتبط بالفشل. كل إنسان معرض، لازم تحط بالك هالشيء، إنه كل إنسان معرض للفشل في حياته. فليش نأخذ الفشل ونخليه ذريعة لينا إنه نوصل لمرحلة اليأس؟ ليش ما نشوف الجانب الإيجابي في الفشل عشان نستخدم هذا الفشل إن نتحدى نفسنا ونتحدى غيرنا، وبالعزيمة نقدر نوصل من بعد الفشل إلى النجاح، فنتخلص وقتها من الفشل واليأس والقنوط. يعني العبد المؤمن مفروض أنه اليأس ما يتمكن منه أبدا. كيف يتطرق اليأس إلى نفسه؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أو كيف يتمكن من الواحد الإحباط وهو يعلم أنه كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالواحد لما يتيقن بهذه الأشياء كيف يأس؟ أنه وقتها حيتلقى الأمور بإرادة قوية ورضا تام وعزم صادق على أنه بعدها يأخذ بأسباب النجاح. على فكرة الإنسان ما دام حي يتحرك ما ينبغي له أن ييأس أبدا، لأنه الإنسان معرض في حياته لأنواع من الفشل في تجارب كثيرة. فالمفروض الواحد ينقض في نفسه روح الأمل، يراجع نفسه باحث عن أسباب الفشل عشان يتجنب في المستقبل أنه يطيح فيها، ويرجو الله سبحانه وتعالى أنه يقدر يحقق مقصوده. خلي شعاره يكون لا يأس مع الحياة، وعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فالواحد لازم يكون عنده هذا الأمل، هذا هو أفضل مسلك لكل واحد منا، أن يكون عنده أمل بدل ما أنه يلقي اللوم على الآخرين ويلقي اللوم على نفسه ويكون في سلبية كبيرة جدا. هذا شيء ممكن يترتب عليه سوء الطبع والاتكالية والانهزامية، بعدين الانعزال، ويكون في حالة نفسية جدا سيئة. ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فخلنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بقوة رجاءنا لله سبحانه وتعالى وبعدنا عن اليأس. نتابع معكم لكن بعد قصة قصيرة. هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأغرقتها، ونجا بعض الركاب، منهم رجل أخذته الأمواج بعد أن تلاعبت به حتى ألقته على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة. الرجل ما أفاق من إغمائه والتقط أنفاسه حتى سقط على ركبتيه وطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة والمساعدة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من هذا الوضع الأليم. مرت عدة أيام، الرجل كان يأكل من ثمار الشجر وما يصطاده من أرانب، يشرب من جدول مياه قريب منه، ينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. ذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا، ريثما ينضج طعامه الموضوع على بعض أعواد الخشب المتقدة، لكنه عندما عاد فوجئ بأن النار التهمت كل ما حولها، فأخذ يصرخ: لماذا يا رب؟ حتى الكوخ احترق، لم يعد يتبقى لي شيء في هذه الدنيا، وأنا غريب في هذا المكان، والآن أيضا يحترق الكوخ الذي أنام فيه، لماذا يا رب كل هذه المصائب علي؟ نام الرجل من الحزن وهو جائع. في الصباح رأى مفاجأة، أن سفينة تقترب من الجزيرة وينزل منها قارب صغير لإنقاذه. ركب في القارب وصعد السفينة. بعدها عندما صعد على السفينة قال الرجل وسألهم: كيف وجدتم مكاني؟ كيف وجدتموني؟ فقالوا له: لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب الإنقاذ. فإذا ساءت ظروفك فلا تخف، ثق بأن الله له حكمة في كل شيء، يحدث لك ما هو خير لك، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وعندما يحترق كوخك اعلم أن الله يسعى لإنقاذك بالوسيلة التي يختارها لك. يبقى أنه في كثير من الناس عندهم اليأس. إيش أسباب اليأس؟ لها أسباب كثيرة، منها أنه الإنسان يستعجل الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول عننا البشر: وكان الإنسان عجولا. خلينا نعرف أنه متعجلين هم أقصر الناس نفسا وأسرعهم يأسا. لما الأمور ما تمشي على هواهم أو حسب ما يتمنون، ذيك الساعة يصابوا باليأس والإحباط. أحد الأسباب المؤدية لليأس هو وزن الأمور بموازين الأرض لا ميزان السماء. قال رجل لأحد الحكماء: إن لي أعداء. فأجاب الحكيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الرجل: ولكنهم يكيدون لي. فقال له: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الرجل: ولكنهم كثيرون. فقال له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. زي كذا الواحد يعني لمن يرد كل أمر يواجهه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن، مستحيل ييأس أبدا، بل قلوبنا حتبقى معلقة بالأمل بالله سبحانه وتعالى، خالقنا مدبر الأمور كلها. أيضا من النقاط أن المرء ممكن يواجه مواقف فردية سلبية من بعض الناس، فيتخذ من هذا الموقف السلبي من بعض الناس يعممه على كل ما يواجهه في حياته، وكأنه الناس كلهم زي بعض. فهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني الواحد لما يأس من شخص أو مجموعة، مو شرط أنه كل الناس زي كذا. فعموما لابد أننا ما نيأس، لابد يكون أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى. فاصل ونرجع لك. أهلا وحياكم الله. لما جاءت إبراهيم عليه السلام بالبشرى بالولد في سن كبير، أبدأ تعجبه فقال: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ فقالت الملائكة: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمور لو تعقدت ومهما اشتد الموضوع ومهما عسر فالفرج قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لكن كيف ممكن نتخلص من اليأس؟ خلونا نشوف الشباب إيش يقولوا في هذا الموضوع. هي طرق كثيرة، وأول طريقة طبعا تقرب من الله عز وجل واتباع سنته، تبعت الأمور اللي هو يعني فقدها، ممكن أنه يتواصل مع أشخاص ممكن يساعدوه لمعالجة هذا الشيء. قراءة القرآن، اتباع نهج الرسول، مجرات الأشياء ممكن توصلنا إلى مرحلة الاطمئنان. فاليأس مرض من الأمراض اللي نحاول قدر ما نستطيع أن نبعد عنه. فخلني أقول لكم بعض الوسائل وبعض الطرق اللي إن شاء الله تفيدنا في أننا نبعد عن هذا المرض وعن هذا الشيء. أول حاجة أنه لازم نعمق الإيمان بالقضاء والقدر. مفهومها الصحيح، يعني نربي النفس على التوكل على الله سبحانه وتعالى، ونعتمد في قلوبنا يعني على أن الله سبحانه وتعالى هو من بيده كل شيء، وإحنا نأخذ بالأسباب وبعد كده النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. كما لازم ننمي الثقة بالنفس ونعتمد على الذات في القيام بالأعمال، يعني نتحمل مسؤولية عن نتائجها، يعني إذا أخطأنا نعرف أنه إحنا أخطأنا ونتحمل هذه المسؤولية. وأيضا لابد من اليقين بالقدرة على التغيير إلى الأفضل في كل جوانب الحياة، وأن نطالع تجارب الناجحين في شتى الميادين عشان نتأسى بهم، ونشوف تجارب الفاشلين أو تجاربنا إحنا من نفشل عشان ما نكرر الأخطاء. ولابد أيضا أن نقرأ قصص الأنبياء والصالحين اللي غير الله بهم وجه الأرض كلها، ونتعرف على الصعاب والمشاق اللي واجهوها، لأنه ما وصلوا إلى النجاح بكل سهولة، أكيد كان في صعاب ومشاق مع ذلك وصلوا. ولابد أن نتيقن أنه الاستسلام لحالة اليأس ما حينفعنا إلا بولا حاجة، ما حينفعنا بشيء، ما حيزيدنا إلا فشل، ما حيزيدنا إلا تعب، ما حيزيدنا إلا مرض. أنا أفتكر في مرة اتصلت علي وبلغت من عمر 30 سنة، وقالت أنا ما تزوجت ولا أحد خطبني ولا أتوقع أني أتزوج، وذكرت بعض الأسباب. وصلت لمرحلة قالت يعني أنا لهالدرجة، قالت أنا أكره الله سبحانه وتعالى وأعوذ بالله من هذا الكلام. يعني مرة وصلت إلى حالة من اليأس تقول كيف الله سبحانه وتعالى ما يزوجني، وبينت هذا الكره. فهي وصلت إلى مرحلة من اليأس عجيبة تجعلها تخسر الدنيا قبل الآخرة، وإذا استمرت على شيء أكيد حتخسر الآخرة. كيف أحد يكره الله سبحانه وتعالى؟ كيف أحد ما يعرف نعمه عليه؟ يعني هي تكلمني، هي تسمع، هي تمشي، عندها نعم كثيرة، كثير من الناس ما عندهم هذه النعم، كيف نست كل هذه النعم؟ مثلا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالكثير، الله سبحانه وتعالى حتى إذا ابتلانا بشيء أعطانا أشياء كثيرة، الله سبحانه وتعالى حتى إذا ابتلانا أيضا فهذا بلا قد يكون خيرا لنا، الله سبحانه وتعالى حتى إذا ابتلانا قد يكون تمحيص، قد يكون هناك فرج. خلي أملك بالله كبير، اعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليك، اعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لك إلا الخير. انتهت حلقتنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh